بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن من آداب الدعاء العظيمة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء بما شرعه وأحبه ورضيه لعباده ورضيه لعباده وسيلة تقربهم إليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن التوسل إلى الله والتقرب إليه وطلب مرضاته إنما يكون بما شرع وأحب، لا بالأهواء والبدع. وهذا باب هام للغاية ينبغي للمسلم أن يتفطن له وأن يحذر من الوقوع في المخالفة فيه، إذ إن من الناس من يقع في هذا الباب في مخالفات عديدة وانحرافات متنوعة، وهو يظن أن ما يفعله أمر يقربه إلى الله ووسيلة تدنيه منه، إلا أن التوسل إلى الله والتقرب إليه لا يكون نافعا للعبد مقبولا عند الله إلا إذا كان مشروعا قد دل على مشروعيته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند التأمل للنصوص في هذا الباب نجد أنها قد دلت على أنواع معينة يشرع للعباد أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بها، وهي: أولا، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومن أمثلة هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. فقدم بين يدي الدعاء، وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم، الثناء على الله بذكر أسمائه الحسنى العظيمة. ومن ذلك أيضا قول الداعي: يا رحمن ارحمني، أو يا غفور اغفر لي، أو يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك من التوسلات إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. ثانيا، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العبد، كأن يتوسل إلى الله بالإيمان به وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته. ومن هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن ذلك توسل النفر الثلاثة بأعمالهم عندما انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، فاستجاب الله دعاءهم وفرج عنهم. روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله أن يفرج عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وإنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما،